ما حكم الأخطاء التي يقع فيها الطبيب سواء بغير قصد أو فعلها لتوتر؟ الطبيب إذا كان متخصصا في باب بعينه وبذل جهده واستفرغ وسعه ثم أخطأ بعد ذلك فلا شيء عليه، أما إذا أخطأ لتقصير منه أو لتوتر كما يقول السائل فهذا يتحمل عاقبة خطئه حتى إن وصل إلى القتل فإنه يعد قاتلا مخطئا في فعله، فيلزمه أن يدفع لأولياء الميت المقتول الدية التي تقدر شرعا بثمن 100 ناقة، وإن تصالح مع أولياء المقتول على شيء ما بالتراضي فإن التراضي يجب كل شيء، ثم عليه بعد ذلك أن يصوم شهرين متتابعين خروجا من حق الله تبارك وتعالى بعد الوفاء بحق أولياء الميت. أما إذا كانت الجناية دون الموت أو القتل فإنها تقدر بحسبها ويرجع في ذلك إلى أهل الاختصاص، كل ذلك إذا كان بتقصير منه أو تفريط أو توتر أو نحو ذلك. أما إذا كان الأمر خارجا عن إرادته وبذل وسعه واستفرغ جهده وحصل شيء فلا شيء عليه إن شاء الله.